طيب، قالوا عليه نقصه، وفي رواية نفقته وأجرته مدة مقامه بيده. يعني الآن بعض الناس خاصة إذا يقتصبون مثلا مزارع، مزرعة كبيرة أو شاليه أو بيتا، طيب، أو سيارة، طيب، اقتصر مثلا مزرعة من 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات تاب، قال أنا تايب وراح وقال هذه مزرعتك وسامحني. قال شنو سامحني؟ أنا أعتبرك مأجرها 10 سنين، دفع لي أجار 10 سنوات، أجرة المثل. كم أجار المزرعة؟ 1000 دينار. 1000 دينار في السنة 12000، 10 سنوات 120000. هذا غير ترجع الأرض، ترجع الأرض ترجع قيمة بقائها عندك. طيب، الأرض كانت مزرعة وأهملها، ترجعها مثل ما كانت. سيارة اختربت، صلحها. المهم أن يرد المغصوب كما كان. طيب، لو كان العكس، هذا المزرعة حفر فيها بير وبنى فيها بيت وزرع وكذا، ليس له شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. رقيت عبي راح هدر، لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. فيرد إذن ما أخذه ولو غرم أضعافه، وإن نقص فعليه نقصه، وإن زاد فلربه أي لمالكه الحقيقي زيادته. والغاصب ليس له شيء، ليس لعرق ظالم حق أبدا، عرقه هدر. أسأل الله يغفر له، هنتكلم إذا تاب، أما إذا ما تاب طوقه يوم القيامة من 7 أراضين.